فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما حكم الوضوء والمكياج على الوجه، وهل يكون حكمه مثل العمامة فيمسح بالماء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما يوجد على أعضاء الوضوء الذي يوجد على أعضاء الوضوء لا يخلو إما أن يكون له جرم وطبقة تمنع من وصول الماء إلى البشرة أو لا. فإن كان له طبقة وجرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالته إذا كان على موضع الوضوء، على العضو الذي يجب غسله أو مسحه، فإنه تجب إزالته. وإذا لم يكن له جرم بل هو مجرد لون فلا يضر ولا يؤثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما أفضل طبعات شرح الكرماني على البخاري يا شيخ؟ الكرماني أول ما طبع في المطبعة البهية المصرية في طبعة فاخرة، حروف جميلة كبيرة واضحة، وهذه الطبعة عندي نفيسة جدا ويعتني بها طالب العلم، وفيها أخطاء يسيرة ليست كثيرة، أخطاء كثيرة يسيرة يدركها القارئ، وعنايتي بها لا بغيرها. طبع أكثر من مرة طبعات بعضها فيه نوع عناية وتحقيق، وبعضها لا يوجد أي مظهر للعناية والتحقيق. ومع ذلك أنا ما زلت متمسكا بالطبعة الأولى وعنايتي بها ومراجعتي لها، وقد قرأتها وعلقت عليها وصححتها قديما. فالكتاب في الجملة نفيس ونافع، وإن كان من أتى بعده ينقلون عنه وينتقدونه لأن فيه ملاحظات، ويقول العلماء عنه إنه أخذ الشرح من الصحف وكثرت فيه الأوهام، وحصل منه في بعض الأحيان ما يعد من سوء الأدب مع البخاري. وذكر ابن حجر رحمه الله أنه في بعض المواضع يشرح بعيدا عن مراد المؤلف، حتى قال ابن حجر: وهذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. ومع ذلك هذه أشياء يسيرة بالنسبة لحجم الكتاب وفائدته وسبقه، كل من أتى بعده استفاد منه، فيه فوائد وهو مفيد لطالب العلم في أبواب الزهد وفي تراجم الرواة. يعنى كالنووي بما يحصل لهم أو ما حصل منهم من عبادة والتفات للآخرة، ويذكر طرائفهم في هذا كالنووي، ولا يهمه كثيرا أن ينظر إلى عدالتهم من ضدها. وهذا مقبول بالنسبة لصحيح البخاري، لأن رواة البخاري جازوا قنطرة، فعنايته بطرائف الرواة التي تشد القارئ هذه مهمة، كالنووي رحمه الله في شرح مسلم حينما يترجم للرواة يعنى بعباداتهم ويعنى بما يرقق القلوب من أفعالهم، بخلاف ابن حجر الذي لا يهتم بهذا كثيرا، وعنايته بما هو أهم من ذلك مما يترتب عليه التصحيح والتضعيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل طلق زوجته مرتين وهي خالعته بعدها، فهل يجوز أن ترجع له بعد ذلك؟ يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالآية في صدرها: الطلاق مرتان، حصلت الطلقة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك حصل الخلع، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا بعد الطلقتين الأولى والثانية، ثم جاءت الطلقة الثالثة التي حصلت بها البينونة الكبرى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا المرجح أن الخلع ليس بطلاق، فلا يحسب من الثلاث بدلالة الآية، وبعضهم يرى أنه طلاق، وأنه إذا حصل الخلع بعد الطلقتين خلص بانت المرأة، انتهى أمرها، ويحملون على الطلاق. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما علمت أحدا من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث، بل ثبت ما في هذا عندهم، بل أثبت ما في هذا عندهم ما نقل عن عثمان. وقد نقل عن عثمان بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرئ بحيضة، وقال: لا عليك عدة. وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة وليس بطلاق. ما معنى بائنة؟ بائنة بينونة صغرى، مثل الطلقة الأولى والثانية إذا خرجت من العدة تبين بها، بمعنى أنها لا تحل له إلا برضاها وبعقد جديد وبالولي وبجميع ما يطلب للنكاح لأول مرة، تبين بينونة صغرى. وليس معنى أنها بينونة كبرى لا بد أن تنكر زوجا غيره كالطلقة الثالثة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن دلالة الآية ظاهرة على أنها لا تحسب من الطلقات. نعم، إذا طلق، إذا أخذ العوض وصرح بالطلاق صار طلاق، لكن إذا أخذ العوض وحصل الفسخ عند القاضي بسبب أخذ العوض حينئذ لا يحسب من الطلاق، والله أعلم. لا يحسب بينونة كبرى، يعني لا ما لا تحدث البينونة كبرى. دلالة الآية ظاهرة على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أود أن أستفسر منكم، لدي بنت عمرها 17 سنة، وهي تعاني من مرض نفسي وتحتاج علاجا ومتابعة وجلسات نفسية واجتماعية ومراكز تشغل وقت الفراغ لها، لأنها تعاني من صعوبات التعلم وتركت المدرسة، فهل يجوز أن آخذ زكاة لها من خالها لصرفها في العلاج فقط، مع العلم أن والدها قادر على مصاريف الغذاء والكساء فقط، أما العلاج فهو مكلف ويستنزف جزءا كبيرا من راتبه؟ العلاج حاجة ضرورية وأصلية تؤخذ لها الزكاة كالأكل والشرب على حسب ضرورة هذا العلاج. وفي هذه الحالة التي شرحها السائل، بنته بحاجة ماسة إلى هذا العلاج، لأنها مريضة بمرض نفسي وتحتاج إلى أدوية وجلسات نفسية واجتماعية، وتحتاج إلى من يخفف العناء عليها وعلى أهلها، فحينئذ لا مانع من أخذ الزكاة من خالها لأنه لا تجب عليه نفقتها، فتصح زكاتها زكاته بأن تصرف له، وأبوها لا يستطيع تكاليف العلاج، وإن استطاع تكاليف الغذاء والكساء كما في السؤال، فيؤخذ من الزكاة للعلاج لا للأكل والشرب والكساء، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. بالنسبة للزكاة دفعها للقريب أو البعيد، هل هو متساوي أم الأقرب أو لا؟ الصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة، فهي أفضل بلا شك، ولو أنها زكاة وليست، ولو كان زكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، يقول هنا ما معنى ولا نكف ثوبا ولا شعرا؟ الكف هو الجمع والضم، الجمع والضم، ومعنى ذلك كما في شرح النووي: نكف بفتح النون، لأن الرواية في مسلم: ولا نكت ولا نكفت ولا نكفت، وبفتح النون وكسر الفاء، أي لا نضمها ولا نجمعها. بكسر الكاء نكف؟ لا، نكفت، نكفتها في المسلم. أي لأن النووي يشرح مسلم: فتح النون وكسر الفاء أي لا نضمها ولا نجمعها، والكفت في معناه الكف، نعم، والكفت الجمع والضم. ومنه قول الله جل وعلا: لن نجعل الأرض كفاتا، أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم، وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى، كلاهما بمعنى. والمقصود أنه لا يمنع شيئا من هذه الأشياء من مباشرة الأرض في السجود، لا يمنع، لا يكف ولا يكفت الكم ولا الشعر ولا الثوب، بل يجعله يباشر الأرض بالسجود، فلا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة، لأنه ولا قبل الصلاة لأنه في حكم المصلي، ولذلك أمر أن تشبيك الأصابع قبل الدخول في الصلاة لأنه في حكم الصلاة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: كان علي بن أبي طالب لا يبدأ السلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولكن إذا سلم عمر عليه رد السلام، فاشتكى عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عليا لا يسلم علي. فسأل النبي عليا ابن أبي طالب فقال: سمعتك يا رسول الله تقول: من بدأ أخاه بالسلام فله بيت في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر. هذا الحديث لا أصل له ولا وجود له في الكتب، بل في دواوين الإسلام لا يوجد، فالحديث لا أصل له، موضوع مختلق مصنوع، وهو على خلاف من ما عرف عن الصحابة من المسارعة للخيرات والتسابق إليها، والإيثار بمثل هذا وهو من القرب معروف حكمه في الشرع، فالمطلوب المسارعة والمسابقة، فهو من حيث السند لا وجود له في كتب دواوين الإسلام، ومن حيث المعنى لا يليق بهؤلاء الأجلة والجلة أن يترك الفضل لغيرهم، وإن كان هناك تفاصيل تفاريع في مسألة الإيثار ليس هذا محلها، ولكن الخبر لا أصل له. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤالنا عن التفسير: ما المراد بقول الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها؟ في كتب التفسير ذكر سبب النزول، وأن قوما كانوا لا يدخلون إذا أحرموا بيوتهم من قبل أبوابها، وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهرها، فأنزل الله جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وفي سنن أبي داود أو مسند أبي داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. أيضا في البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في الحج الماضي ردت الشرطة بعض القادمين للحج بدون تصريح، وسؤالي: هل ينطبق على هؤلاء حكم المحصر حيث إنهم أو إن بعضهم لم يشترط، وكيف لهم أن يذبحوا هديا في محلهم وهم لم يسوقوا الهدي؟ فهل لهؤلاء أن يوكلوا حاجا في مكة يذبحه، يعني يذبح الهدي إذا ذبح الهدي يوم العيد، أم ماذا يفعلون؟ إذا منع من دخول البيت والوقوف بعرفة صار محصرا حينئذ، كما منع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول البيت في الحديبية، فلما منع ذبح هديه، حلق شعره وتحلل ورجع. فإن كان المحصر هذا الذي منع من دخول البيت منعته الشرطة لأنه لم يحصل على تصريح، إن كان قد اشترط فقال: إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، فله على ربه ما اشترط وما استثنى، كما جاء في حديث رباعة بنت الزبير قالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، وحينئذ لا شيء عليه. فإن لم يشترط إن تمكن أن يتحلل بعمرة، وهذا لا يتصور لأنه منع من الدخول، فحينئذ يلزمه أن يذبح الهدي حيث تيسر، سواء كان في موضع الحصر المجد وإلا في غيرها. المقصود أنه لا يتحلل حتى يذبح ينحر هديه، فإذا نحر هديه وتحلل في أي مكان ولو في بلده، وعليه حينئذ أن يوزعه على الفقراء ولا يأكل منه شيئا، ثم يحلق رأسه أو يقصره بنية التحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، والله أعلم. أحسن الله إليكم.